والآن بعد الفراغ من التأصيل المرجعية وهي النقطة الأولى والثانية، نعمد إلى النقطة الثالثة وهي بعنوان لا فرق بين الكفر والشرك في أحكام الدنيا والآخرة حالا ومآلا. وهذه المسألة واضحة المعالم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الترادف اللفظي والمعنوي، أي أقصد أن هذا يستعمل مكان هذا تارة وهذا مكان هذا تارة، يدل على أن الحكم واحد في كليهما. وهذه حقيقة مهمة متعلقة بقضية مسألة الإعذار وإقامة الحجة وتنزيل الأحكام على الأعيان في أهل القبلة، لأن هذا هو محور الكلام. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي وقع في مكفر ومعه عذر شرعي معتبر، إذ ليس كل عذر نقبله إنما هو العذر المعتبر، وهذه مسألة سيأتي تفصيل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. فإن متعمل في نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يقطع ويعلم يقينا أنه لا فرق بين الكفر والشرك من جهة أحكام الدنيا والآخرة فيما يتعلق بانتقاض الإيمان وحبوط الأعمال والخلود في النيران والحجاب عن رؤية الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى، وإن اختلف الناس في تعريف كل واحد منهما ونحو ذلك، أقسم من ناحية التعريف الحدي ونحو ذلك، ولكن هذه القضية الأساسية. وعليه فكل ما يمكن يقال في الشرك الأكبر يقال كذلك في الكفر الأكبر والعكس، فالكل ناقض للإسلام وكل الكل ناقل عن الملة. وإنما قلت هذا لأن هناك من فرق بين الكفر والشرك في أحكام الدنيا فيما يتعلق بمسائل العذر التي اعتبرت شرعا ليمرر فهما اعتقده حقا في ذلك وهو في ذلك مخطئ، فقال بالعذر في مسائل الكفر وسماها فسمى بعضها خفية وسمى بعضها كذا، أسماء من عندهم حقيقة. وإلا سيأتي بيان أنه ليس في التوحيد كله والدين كله شيء يخفى، ليس ثمة شيء خفي باعتبار معين سوف أبينه في مقامي إن شاء الله تعالى، حتى لا يقول الإنسان كيف ليس هناك مسائل تخفى، سوف يبينه في مكاني ما معنى الخفاء والجلاء في هذا المقام. أقول فرق بين الكفر والشرك فجعل هناك أعذارا في الكفر أو قبل إعذارا في الكفر ولم يقبل إعذارا في الشرك، وهذا خطأ واضح وبين ومخالف الصريح لصريح الكتاب العزيز. أذكر أدلة على هذا المقام وعلى هذا الأمر. قال الله تعالى: قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا هذا هو الشرك، اتخاذ الند مع الله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. فذكر الكفر وذكر الند وهو شرك، وكلاهما بمعنى واحد، كلاهما ينقضان الإسلام يخرجان من الملة. ولذا قال تعالى: وأسروا الندامة، أي كل من الفريقين المستضعفون والمستكبرون، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. سمى الجميع بالكفر مع أنه كان هناك ذكر للأنداد والكفر، لكن هنا وحد الاسم لهم جميعا، قال: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، مقطوع بها المقصود به هنا الذين قال الله تعالى فيهم قبل قليل: إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، فوحد الاسم فيهما وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فسوى بينهما في العمل الكفر بالله واتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، حكمهما واحد عند الله سبحانه وتعالى. هذا في سورة سبأ. في سورة غافر قال الله تبارك وتعالى: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. هنا التصريح بنفس الاسم، بنفس الاسم لأكفر وأشرك، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أي إلى توحيد الله. فتوحيد الله يشتمل على ترك النواقض كلها والكفر بالطاغوت البعد عن الكفر بالله والبعد عن الشرك بالله عز وجل، باب واحد. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، تلك الدعوة كاملة، الكفر والشرك، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، مآلهم واحد، إن سميناهم كفار أو سميناهم مشركين، إن كان خروج من الملة بكفر أو خروج من الملة بشرك، الحكم واحد. فهذه أحكامهم في الدنيا والآخرة، مآلهم واحد وحالهم واحد. في سورة التغابن قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، فلم يذكر الشرك هنا. وبالإجماع لا خلاف أن الكفر هنا ينتظم الشرك بالله عز وجل، وإلا هل يعقل أن يقول قائل بأن المقصود فقط الكافر بالتعريف الحد المعروف كذا وكذا وكذا مثلا، ولا يدخل فيه المشرك بالتعريف كذا وكذا وكذا؟ هذا لا يقول به من عرف حقيقة الإسلام والتوحيد والإيمان. في سورة النساء قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. في سورة التغابن ذكر الكفر ولم يذكر الشرك، ودخل الشرك تبعا. في سورة النساء ذكر الشرك ولم يذكر الكفر، فدخل الكفر تبعا. وبالإجماع هذه الآية يدخل فيها الكفر، يعني عندما نقول بأن عمل المشرك حابط ولن يغفر الله تعالى له إلا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أو أن يكون على ما نقرر نحن الآن بأن هناك عذر معتبر، أقول عدة مرات معتبر شرعا يدرى عنه نزول الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر من أهل القبلة يقع عليه الكفر. هنا في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل فيه الكفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وكذلك من يكفر بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذه الآيات دالة على الترادف التام والمآل الواحد والحال الواحدة للكفار وللمشركين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في الآية الأخرى من النساء، وسنذكر هذه الآية في بيان معنى العبودية للشيطان. أيضا في سورة البينة قال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ذكر الكفر والشرك هنا، وجعل حالهما واحدا، وأنهم لا مناص لهم من العذاب والضلال وحبوط الأعمال إلا أن يتبعوا هذه البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، إلى آخر الآيات. ومثل هذا أمثلة أخرى في كتاب الله تعالى، وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالكفر والشرك واحد بهذا الاعتبار، حالا ومآلا، وما يقال في الشرك يقال في الكفر، وما يقال في الكفر يقال في الشرك، وما يجب من الإعذار في الكفر يجب إمضاؤه كذلك في الشرك على حد سواء، إذا وجد السبب الذي يدرى النزول الكفر على هذا الفاعل للكفر، ووجد السبب الذي يدرى نزول الشرك على هذا الفاعل للشرك، فإن هذا يسمى بالعذر المعتبر جهلا أو تأويلا، جهلا أو تأويلا لابد أن يكون معتبرا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره وبيان. لكن الآن نحن بصدد بياني هذا الأصل العظيم، والله تعالى أعلم.